أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فإذا دفعتم إليهم أمرهم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبا مفروضا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا الله وليقولوا قولا سديدا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن ولأبويه لكل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وصية توفون بها إِنَّ حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت صدق الله العظيم.